واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، قالت: فلم ير سودة قط. وللبخاري في رواية: احتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبهه عتبة بن أبي وقاص. في القافة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. في المقام عند البكر والثيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. قال خالد الحذاء: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك. وللبخاري: سبعا وقسم، وفي الثيب: ثلاثا ثم قسم. هبة المرأة يومها من زوجها لصاحبتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. وللبخاري في رواية: تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم في رواية: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. في قوله تعالى: ترجي من تشاء، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: أوتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. وللبخاري في رواية: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. ولمسلم في رواية قال عطاء: كانت آخرهن موتا، ماتت بالمدينة. ما تنكح المرأة له. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة 4، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اختيار البكر على الثيب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبد الله هلك وترك 9 بنات، أو قال 7 بنات، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، تزوجت؟ قال: قلت نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا يا رسول الله. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال: تضاحكها وتضاحكك؟ قال: قلت له: إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7 بنات، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك، أو قال لي خيرا. وفي رواية: أصبت. وفي رواية: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. في المرأة الصالحة وفي مدارات النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. ولمسلم في رواية: لن تستقيم لك على طريقة. وفيها: